أين الأسد الأحرار تطوي حبل الأشرار؟ أين الأسد الأحرار تطوي حبل الأشرار؟ في وثب كالإعصار في وثب كالإعصار في وثب كالإعصار غضب طار لا يخبو دون الثار طاه من غضب ثار لا يخبو دون الثار بالرشاش المهدار المهدار المهدار بالرشاش المهدار بالرشاش المهدار إخواني تحت النار أسرى عند الكفار إخواني تحت النار أسرى عند الكفار إخواني يا للعار يا للعار يا للعار إخواني يا للعار إخواني يا للعار يا من دار لا تخلو من أكدار بئس الدنيا من دار لا تخلو من أكدار بيعوها يا أخيار يا أخيار يا أخيار بيعوها يا أخيار بيعوها يا أخيار ودعوا عشق القنطار والدرهم والدينار ودعوا عشق القنطار والدرهم والدينار إن هي إلا أوزار أوزار أوزار إن هي إلا أوزار إن هي إلا أوزار الحق يدار والجنة نعم الدار دولاب الحرب يدار والجنة نعم الدار قد بنيت للأبرار للأبرار للأبرار قد بنيت للأبرار قد بنيت للأبرار نادت أين المغوار الصامت في الأخطار نادت أين المغوار الصامت في الأخطار من قدوته المختار المختار المختار من قدوته المختار من قدوته المختار أبشر برضا وجوار وبحور كالأقمار أبشر برضا وجوار وبحور كالأقمار وبرؤيتك الأنوار الأنوار الأنوار وبرؤيتك الأنوار وبرؤيتك الأنوار وترى وجه الجبار لما تقوى الأستار وترى وجه الجبار بشراكم يا أطهار يا أطهار يا أطهار بشراكم يا أطهار بشراكم يا أطهار